ومنافع للناس يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن والله ذو الفضل العظيم. الله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على شهيد صدق الله.